راجع لك من بعد غياب من بعد غياب كرمالك يا هالسمرة يا هالسمرة راجع لك من بعد غياب من بعد غياب كرمالك يا هالسمرة يا هالسمرة والقلب العفراقك داب ولي ولي يدام والقلب العفراقك داب ولي ولي يدام أشواقي صارت جمرة ولي يا جمرة أشواقي صارت جمرة ولي جمرة رجع لك من بعد غياب من بعد غياب كرمالك يا هالسمرة يا هالسمرة راجع كرمال عيونك والعيونك أهلي والله يريدونك يريدونك راجع كرمال عيونك والله عيونك أهلي والله يريدونك يريدونك من دونك ما في يعيش الوالي يعيش في يعيش الوالي يعيش لا هالليلة ولا بكرة ولي لا بكرة لا هالليلة ولا بكرة ولي لا بكرة رجع لك من بعد غياب من بعد غياب عاشق قلبي مجروح قلبي مجروح عقلي طاير من راسي يابا من راسي عاشق قلبي مجروح ولي مجروح عقلي طاير من راسي ولي راسي عم غنى وصوتي مبحوح ولي مبحوح عم غنى وصوتي مبحوح ولي مبحوح فيك زايد إحساسي ولي إحساسي فيك زايد إحساسي ولي إحساسي رجع ليك من بعد غياب من بعد غياب يرمى ليك يا هالسمرة يا هالسمرة كل العيشة وانتي عن درب بعيدة ولي بعيدة تتلقى كل العيشة كل العيشة وانتي عن درب بعيدة عيني بعيدة يا ويلي ما صعب الفراق ويلي الفراق يا ويلي ما صعب الفراق ويلي الفراق ماني قادر يجيك ولي يجيك ماني قادر يجيك ولي يجيك